بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الله قارئ يا معلم. ألف لا تلك آيات الكتاب الحكيم. Yeah. الله يرضى عليك. معقول ليه الوالد فضل الله شجره من الوالد محمود الله. إن امرؤ متع الناس دي بقى متعها. إن امرؤ هلك ليس له الشحات والله الله يرحمه الصفية ويرحمنا يا رب. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن الله يعمله في الرأس. الشمس ضياء يهديهم ربهم بإيمانهم تعاليك تجري عليك يا مولانا الله يا ابو انور انت هذا كده يا وآخر دعوانا